واستبدلت بعمله اخرى فله ان يطالب بقيمتها في ذلك الوقت او بقيمتها حين الغيت. واما اذا بقت العمله على ما هي عليه فليس للمقرض الا هذه العمله سواء زادت ام نقصت. واقول لك لو فرض ان العمله زادت افلا يطالب المقرض المقترض بها؟ بل يطالبه به مع انها زادت اضعاف مضاعفه. وكذلك لو اقرضه صاعا من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي 5 ريالات ثم نزل الى ريالين مثلا، فهل يقول اعطي الصاع واعطيه 3 ريالات؟ لا، ليس له الا الصاع. فالاشياء المثليه لا يلزم فيها الا رد المثل. وكذلك النقود ما لم تلغى المعامله بها فيكون له القيمه وقت الغائها. يعني إذا تطوع وأعطاه زياده فخير ما تأثن قضاء. وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيار رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صفوف ولو كان عادتنا أن الصف الأول فالأول، وهؤلاء ما جاءوا من الشفية ما فرجيك إن شاء الله نخفف الجواب ويجي. نعم. الشيخ لنا طرف يقول زيارة كلا رسل الله أي عطل لي عطل بعد هذا مو سؤال. نعم. سؤال طيب. نعم. إيه. الرجال الآن والنساء. طبعا الرجال. في الخروج إلى جميع البلدان. سواء في الكويت يطلبون مدة قصيرة يدربون المرأة مدة 3 أيام ثم أسبوع ثم في الخليج كذلك. يعني أسبوعين بعد ذلك ينقلونها إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة الهند والباكستان حتى تتدرب المرأة بحجتهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 40 يوم. والسؤال نقل عنك أيضا أن أحد الأخوة يأتي هنا إلى القصيم ويقول أنك ترى يعني جواز الخروج مع النساء، هل هذا صحيح؟ ويريد كلمة هل هم جماعة حق ويخرج معهم ويعني يجتهد الإنسان معهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الإنسان ماله ووقته؟ أما ما نسبه إلي من أني أقول حتى النساء يخرجن فهذا غير صحيح، ولا علمت أن النساء يخرجن في جماعة كبيرة إلا منك الآن. نعم. وأما جماعة فلا أحد يشك في أن جماعة لها تأثير في إصلاح الناس، كم من كافر أسلم وكم من فاسق اهتدى وهذا شيء معلوم، لكن الجماعة يغلب عليها جهل، ليس عندهم طلبة علم ولا علماء. كما أن الذهاب إلى بلاد أخرى من بلاد العجم الباكستان أو غيرها لا نرى السفر إلى هنا، ولا نرى حدا إلا إلى بيت الله الحرام. وهذا الاجتماع السنوي الذي يجتمع فيه ما يزيد على 1,000,000 هذا شبه الحد، وهذا لا نرى. ونرى أن إخوان جماعة التبليغ يكونوا في أماكنهم يدعون إلى الله عز وجل القرى والمدن. ونرى أيضا أنه يلزم على طلبة العلم أن يخرجوا معهم لتعديل منهجهم وإصلاح ما هم عليه من الأخطاء الذي قد يكون من كل واحد من الناس. فأنا لست من الذين يذمونهم ذما مطلقا ولا من الذين يمدحونهم مدحا مطلقا، لكني أرى أن في القوم خيرا وأن الله نفع بهم نفعا كبيرا. ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحد من الناس أثر ولا سيما في العامة مثل ما أثر هؤلاء. ما في سؤال ولا تعقيب.

سبقته. النمل لا يملك الأرض ولو سبق. إيه نعم، إذا كان لا يمكن دفعه إلا بالقضاء عليها أخذ عليها. طيب لكن لا، لكن لو أن استضبت عليها الجهاز لهربت. إحنا جربنا أذر تصب عليها الجهاز ثم يذهب يرتحل. فإذا أمكن أن تزول بدون قتل فهو أحسن، وإذا لم يمكن إلا بالقتل فلا بأس. طيب قيل له يا شيخ إذا أردت أن تقضي عليها اقرأ سورة النحل في ماء الصحة وماء الصحة ثم صبه عليها، هل هذا صحيح يا شيخ؟ ما أدري، ما أدري. اللي جربت هو القاد وأيضا في الدر انتهى وأدري. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وأرجو أن لا تفرجوني وتفرجوا أنفسكم في السؤال بعدها، لأن أمامي مسجد والناس ينتظرون، ولا أستطيع أن أقول مرحبا للناس ويقولوا الناس ليش حبزون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.